أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين منها تأكلون

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سو سبحان رب السماوات والأرض وهو الحكيم وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولئن سألتهم من you نقلناها لكم على احدى مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المهدي الشهير المقيم بقصر جريج مركز يربيج. الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى لصاحبها الحاج حامد عمار المقيم بقصر جريج. مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج عبد الفرج واولاده. الشهير المقيم بكفر الحج حسن مركز ديربني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة مصر محمد ابو دياب. الشهير المقيم بأخوة مركز ديربني. فتلاحبابي الايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.